الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مسائل من الدرس السابق. الشيخ عبد الله: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. تفضل شيخ. أحسنت. أراك عصي الدم هشيمة تقصب، أما هوى نهي عليك ولا أمر. أحسنت. السلام عليكم. أراك عول عصي الدم. أراك أراك مرة أخرى. أراك فعول. أحسنت. عصي الدم مفاعيل. نعم. هشيمة فعول. أحسنت. الصبر مفاعيل. أحسنت. أمال فعول. هواني فاعيل. عليك فعول. ولا أمر مفاعيل. أحسنت. أحسنت. بقي شيء؟ سؤال آخر. نعم، بقي أن أن أن البيت مصرع، لكن هل هو مصرع بزيادة أو بنقص؟ مصرع بنقص. أو شيء آخر مصرع؟ إذا بزيادة. نعم بزيادة. أحسنت، مصرع بزيادة. تكسب. نعم أحسنت، هذا هو. أحسنت، يعني غيرت عروضه للإلحاق بضربه بزيادة. تكسب مفاعيل ولا أمر مفاعيل. نعم. البيت الثاني كذلك المحل الطويل. أحسنت. هنا مصرع بنقص. أحسنت. أجار تنا إن الخطوبة تنوب، وإني مقيم ما أقام عسيب. أجار فعول. تنا إن مفاعيل خطوبة فعول تنوب مفاعي. أحسنت. تحول إلى فعول. أحسنت. وإني فعول مقيم ما مفاعيل أقام فعول عسيب كذلك مفاعيل تحول إلى فعول. أحسنت. أحسنت. بيت الثالث. الثالث مريض. أحسنت. صحيح. صحيح. قال: إن مد يا بلا وكد. أحسنت. إئاب. نعم. قد يسوق إئابا. أحسنت. صحيح. إن مد فاعلات. نعم. فاعل. أحسنت. وكد فاعلات. أحسنت. إئاب فاعلات. نعم. قد يسوق فاعل. إئاب فاعلات. أحسنت، بارك الله فيكم. تفضل الشيخ عبد الرحمن. أحسن الله إليكم شيخنا. البيت الرابع من البسيط: الصيف أص تفعل تقويم فاعل فأن مستفعل كتبي فعل في حده المستفعل حد بي فعل حد بي نلتدي حد بي. نعم. فعل حد بي حد بي فعل فاعل. طيب فاعل. نعم. الجد جد بي بي الجد والمستفعل لعبي فعل. أحسنت. الجد والمستفعل لعبي فعل. أحسنت. نعم. الخامس هو من بحر الوافر. أحسنت. على أمي مفاعلة بصحنك فص مفاعلة فحينا فعول أو فعول. نعم. وال

كان أبو عروة الأزدي يقول إذا أنشد هذا يقول ما أحسن ما أجاب الله دعاءها. وهذه كلها التي كانوا يرتجزون بها في الحروب ويغنون بها للصغار كلها من مشطور الرجز، وهو باب الرجز عند المتقدمين، يكون كل شطر بيتا، وتلتزم التقفية في كل ثلاث تفعيلات. وكانت الأراجيز عندهم مقطوعات قصارى لا تتجاوز أبياتها الثلاثة والأربعة إلا قليلا. والرجز في عصر صدر الإسلام أكثر منه في العصر الجاهلي، وإن كان في العصر الجاهلي ليس قليلا. ومن أشهره في العصر الجاهلي قول امرئ القيس: والله لا يذهب شيخي باطلا حتى أبير مالكا وكاهلا، القاتدين الملك الحلاحلا، خير معد حسبا ونائلا. وأول من أطال الأراجيز وجعلها كالقصيد هو الأغلب العجلي، شاعر مخضرم توفي سنة 21. ومن الرجاز المشهورين بعده أبو النجم العجلي، وأم أراجيزه لاميته التي استهلها بقوله: الحمد لله الوهوب المجزل، أعطى فلم يبخل ولم يبخل. والقصيدة تفيض بالغريب في وصف الإبل ومراعيها. وكان رؤبة بن العجاج يسميها أم الرجز استحسانا لها وإعجابا بها. وكانت في أبي النجم فكاهة، يقول يوصي ابنته برة عند زواجها، يقول: أوصيت من برة قلبا حرا، بالكلب خيرا والحماة شرا، لا تسأمي ضربا لها وجرا حتى تري حلو الحياة مرا، لا تسأمي ضربا لها وجرا حتى تري حلو الحياة مرا، وإن كستك ذهبا ودرا، والحي عميهم بشر طرا. وكان بمثل هذه الدعابة يخف على قلوب الولاة والخلفاء، فيفسحون له في مجالسهم ويجزلون له العطاء. ومن المشهورين بالرجز العجاج وابنه رؤبة، وكانا من الفصحاء، وفي شعرهما غريب كثير. وقد صارت الأرجوزة عند رؤبة كأنها متن لغوي مليء بالحوشي من الكلام. وكان أئمة اللغة يأخذون عنه من أمثال يونس وأبي عبيدة وخلف الأحمر وأبي عمرو بن العلاء. وكان رؤبة يتقصد الإتيان فيها بالغريب، فاقترنت الأرجوزة عنده بغاية تعليمية. ثم لم تلبث الأراجيز بعده أن تحولت إلى الشعر التعليمي الذي ينظمه الشعراء في العصر العباسي، واستعمله بعدهم أصحاب المقامات كبديع الزمان الهمذاني وكالحريري. ثم صار بعد ذلك العلماء ينظمون العلوم كلها من علوم الشريعة وعلوم اللغة على هذا البحر. أكثر المنظومات العلمية الآن على هذا البحر من الفقه والأصول ومصطلح الحديث والتفسير والعقيدة وعلوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة وعروض كمنظومتنا هذه. لكن هذا الضرب الذي ترى عليه المنظومات العلمية المتأخرة كألفية ابن مالك وكمنظومتنا هذه كل شطرين بيت مقفا مزدوج، بحيث يكون الروي واحدا بين كل شطرين، ثم البيت الذي بعده على روي آخر، مثلا قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي، الروي واحد في الشطرين، ثم البيت الذي بعده مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفة، الروي واحد في الشطرين، ثم البيت الذي بعده على روي آخر، وهكذا، يعني يلتزم الروي الواحد بين كل شطرين. هذه الطريقة لم تكن مشهورة عند المتقدمين. ومنها في الشعر الجاهلي قول تلك المرأة من جديس، وهي من القبائل البائدة التي لم تبق منها باقية، قالت: ما كان سببا في الحرب بين قومها جديس وبين طسم حتى بادت القبيلتان. قالت: لا أحد أذل من جديسي، أهكذا يفعل بالعروس؟ يرضى بهذا يا لقوم حر، من بعد ما أهدى وسيق المهر، لخوضه بحر الردى بنفسه، خير من أن يفعل ذا بعرسه. قالته في قصة. هذا النوع الموجود الآن في كثير من المنظومات الرجزية لا يكاد يوجد في كلام العرب المتقدمين. نظم عليه أبو العتاهية ثم نظم فيه الناس بعده. ومنظومة أبي العتاهية هي ذات الأمثال، نظم عليه أبو العتاهية أرجوزته ذات الأمثال، ثم نظم الناس بعده مما في أرجوزته هذه قوله: حسبك مما تبتغيه القوت، ما أكثر القوت لمن يموت، الفقر فيما جاوز الكفافة، من اتقى الله رجا وخاف، من جعل النمام عينا هلك، مبلغك الشر كباغيه لك، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. ومعرفة أعاريض بحر الرجز وأضربه وزحافاته مهم جدا، لأنه أكثر بحر يتعامل معه طالب العلم، إذ عليه أكثر المنظومات العلمية، فينبغي أن تحرص على إتقانه. والكلام فيه قليل ليس بطويل. قال رحمه الله: صحح عروض الرجز المستعمل مستفعل، وضربها صحح مستفعل أيضا، كقوله: دار لسلمى إذ سليمى جارة قفون ترى آياتها مثل الزبر. دار لسل مستفعل، ما إذ سلي مستفعل، ما جارة مستفعل، قفر ترى مستفعل، آياتها مستفعل مثل الزبر مستفعل. أو يقطع تعديلي تصير مستفعل، القطع حذف ساكن الوتيد المجموع وإسكان ما قبله. القلب من مستفعل، ها مستري مستفعل، حن سالم مستفعل، والقلب من مستفعل، ني جاهد مستفعل، مجهود مستفعل. واجزأه كقوله: المجزوء ما حذفت منه تفعيلتان، فبقي على أربع تفاعيل. قد هاج قلبي منزل من أم عمر مقفر، قد هاج قلب مستفعل بمنزل، بمنزل مستفعل من أم عم مستفعل للمقفر، للمقفر مستفعل. قال: واشطره، المشطور ما حذف شطره، ما هاج أحزان وشجوا قد شجا، ما هاج أح مستفعل، زانا وشج مستفعل، وان قد شجا مستفعل. قال: ومن هو كي يقع كقوله: يا ليتني فيها جذع، يا ليتني مستفعل فيها جذع مستفعل. البيت الذي بعده: أخب فيها وأضع، أخب في متفعل، ها وأضع مستعل. وزحفه يجوز في الرجز من الزحافات أربعة: الخبن والطي والخبل، والخبن مع القطع. قال: وزحفه خبن، الخبن كما سبق مرارا حذف الثاني الساكن، فتحول مستفعل إلى متفعل. وطالما متفعل، وطالما متفعل، وطالما متفعل، كفي بكف متفعل، في خالد متفعل، مخوفها متفعل. والرواية الأشهر للبيت: وطالما وطالما وطالما سقى بكف خالد وأطعم، سقى بكف متفعل، في خالد متفعل، وأطعم متفعل. قال: وطي، الطي حذف الرابع الساكن فتصير مستعل، ما ولدت مستعل، والدة مستعل، من ولد مستعل، أكرم من، الميم مفتوحة لو تصلح، أكرم من مستعل، عبد منا مستعل، في حسب مستعل. خبل، الخبل اجتماع الخبن والطي، فيحذف الثاني الساكن والرابع الساكن فتصير متاعل. وثقل متاعل، منع خي متاعل، رطلب متاعل، وعجل متاعل، منع خي متاعل، رتؤدة متاعل. وخبن مقطوع به يحل، وخبن مقطوع به يحل، فتتحول مستفعل إلى متفعل، كقوله: لا خير في من كف عنا شره، إن كان لا يرجى ليوم خيري. لا خير في مستفعل، من كف عن مستفعل، نا شره مستفعل، إن كان لا مستفعل يرجى ليوم مستفعل، مخيري متفعل متفعل. ولك أن تنقلها إلى فعول. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما دام بقيت دقيقة على الأذان، نريد أن نأخذ بعض الأبيات ونبدأ بها المجلس القادم إن شاء الله. البيت الأول: حتى إذا ألقت يدا في كافر، وأجن عورات الثغور ظلامها، نريد بحره وتقطيعه. الثاني: شكر الإله نعمة موجبة لشكره، وكيف شكري بره وشكره من بره. شكر الإله نعمة موجبة لشكره، وكيف شكري بره وشكره من بره. الثالث: هب الدنيا تواتيك، أليس الموت ياتيك، فما تصنع بالدنيا، وظل الميل يكفيك، ألا يا طالب الدنيا دع الدنيا لشانيك. الرابع: قول امرأة من الخوارج: أحمل رأسا قد سئمت حمله، أحمل رأسا قد سئمت حمله، وقد مللت دهنه وغسله، ألافة يحمل عني ثقله، وإذا كان شيء منها مشطورة أو مزوءة لو يبين هذا. مثلا إذا كان مشطورة فيقال من مشطور الرجز، بدلا من أن يقال من الرجز يقال من مشطور الرجز، وهكذا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هل فاتكم شيء من الأبيات؟ طيب. من التسجيل إن شاء الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم. بارك الله. السلام عليكم. السلام. بارك الله فيكم.